ب. هيا استيقظ يا أخي، ستتأخر عن الدرس. كم الساعة الآن؟ الساعة الآن 7:30 صباحاً. حسناً، ليس لدي دروس في الصباح، سأستيقظ بعد ساعة. كما تريد، أنا سأخرج الآن.